يمكن أنا نشأت على علاقة عاطفية مع القضية، ومشكلة العلاقة العاطفية أنها إما تفتر أو تتغير أو يعاد توجيهها، وهذا يمكن شعور يلامس كثير من الجيل لأنهم ما هم فاهمين تفاصيل وعدالة هذه القضية. فضيفنا اليوم سرد الحكاية من البداية، وفي كل موقف أو في كل محطة شرح الدور الفلسطيني، الدور العربي، دور الاحتلال الإسرائيلي أو موقف الاحتلال الإسرائيلي،